إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، فمن لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بوب لهذا الحديث في نسخة القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. وروى مسلم قبل هذا الحديث حديثا آخر من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ومدار كلام الشراح وأهل اللغة على معنى اليقين أنه العلم الراسخ في القلب الثابت فيه، وهو السكون مع الوضوح. يقال: يقن الماء أي سكن وظهر ما تحته، فهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، فهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، وهو العلم مع زوال الشك. هذا اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، فهي ليست كلمة تقال باللسان من غير معتقد راسخ في القلب وساكن فيه ومستقر بلا أدنى شك، بل لا بد من الجمع بين القول والعمل والمعتقد القلبي الراسخ. والشرط كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم، كالوضوء والطهارة للصلاة، فمن صلى بدون طهارة فصلاته باطلة غير مقبولة. فكذلك من نطق بالشهادتين من غير يقين القلب بهما فشهادته مردودة عليه، وكذلك بقية شروط الشهادة. هذا اليقين الذي هو يميز الخبيث من الطيب، والصالح من الفاسد، والمنتفع بكتاب الله وآياته ممن لا تزيده الحجج إلا إقامة الحجة عليه حجة بعد حجة، ولا ينتفع بها فتكون حججا عليه لا له. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. قال القرطبي في جامعه: والموقنون هم العارفون المحققون وحدانية ربهم وصدق نبوة نبيهم، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. قلت: فما أجمل وأصدق قوله المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها، وذلك لأن مدار الفلاح والصلاح والفوز في الدنيا والآخرة قائم على انتفاع العبد بآيات الله القرآنية وتتبعها الآيات التي جعلها الله علامة على وحدانيته، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولما كان اليقين ضد الشك، والمشككون في الله ليسوا من المسلمين قولا واحدا، أنشأ إبليس لأوليائه شكا خفيا كالشرك الخفي، ومداره على عدم تصديق الله ورسوله من الناحية العملية. فألسنة أوليائه تنطق بالوحدانية واليقين والعلم والصدق، ولكنهم عند المحك العملي لا تجد لهذا النطق علامات تبرهن على صدقه ويحقق وجوده، بل الأمر زعم وادعاء يخالف حال القوم. والمراد بالقوم هنا كل من لم يجمع بين القول والمعتقد الصحيح الخالص المقوى بالعمل السليم. وهذه قاعدة الباب، فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله فاعلم أن كل ما أخبر به الله ورسوله فهو صدق وحق كائن لا محالة. ولو اجتمع من في الأرض جميعا جنهم وإنسهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا، كلهم أجمعون ليغيروا بعض ما أراده الله، لباء سعيهم بالفشل الذريع والخسران المبين. ومما أخبر به الله تعالى وهو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول، دفاعه عن عباده المؤمنين. وهذا الدفاع حقيقة راسخة ثابتة وسكون في القلب، في قلب الذين يخشون ربهم ولا يخشون أحدا إلا الله، ومدار أمرهم على تحقيق شروط الإيمان والازدياد منه والإلمام بشعب الإيمان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهم على يقين تام أن هذا هو زادهم وأصل قوتهم وقوت حياتهم، فلا يلتفتون عنه قيد أنملة ولا يلفتون عنه لو أراد أولياء الشياطين التفاتهم عنه. قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكل ما في الأمر كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. فمن تردد في يقينه بالله في سنة الدفاع عن الذين آمنوا هلك وخاب وخسر خسرانا مبينا، لأنه مكذب لله ورسوله، وغره علو أهل الأهواء والباطل وكثرتهم، فإن علوهم قد قام على الضلال. ومثل هؤلاء لا يأتي الله بنيانهم، هؤلاء يأتي الله بنيانهم من القواعد فيخر عليهم السقف من فوقهم، وما كثرتهم إلا كغثاء السيل لمن قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. ولأن قيام الدنيا والتمكين فيها قائم على سنة الدفاع عن الذين آمنوا، ولأن قيام الدنيا والتمكين فيها قائم على سنة الدفاع عن الذين آمنوا، أكثر الله عز وجل تحقيق هذا الأصل الأصيل والقاعدة الكلية التي تعتبر من أهم مقاصد الشريعة، فبها يكون التمكين ويكون الثبات والصبر والبصيرة والقوة والزاد على مواصلة مسيرة الصدع بالحق والدعوة إلى الله على بصيرة. كل ما في الأمر أن يحصل ويحقق المسلمون شروط الإيمان التي هي السبب في دفاع رب العزة عن المؤمنين. فقال الله تعالى في آيات عديدة مظهرا هذه السنة الكونية والأصل الإلهي، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: قل صدق الله. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال رب العزة جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. من؟ الرسل وأتباع الرسل من المؤمنين وأولياء الله الصالحين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال القرطبي في قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قيل المعنى يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، وقيل يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة. قلت: والآية تحتمل المعنيين بلا شك، فتحمل عليهما وعليهم. فدفاع الله عن المؤمنين بتقوية إيمانهم وزيادة يقينهم، كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والقول الثاني: يدفع عنهم بإعلائهم بالحجة، وهذا من أجل أنواع العلو. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالحجة والبرهان والدليل الحق في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم يجاهدون به، كما قال الله تعالى على القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد العلمي للكتاب والسنة. فرب العزة يقوي شوكة الذين آمنوا بتقوية بصيرتهم في كتاب الله وسنة رسوله، ويرزقهم منهجية صحيحة مستقيمة قيمة في الاستدلال على ما يريدون، لأنهم لا يريدون إلا الحق وإعلاء كلمة الله. فيمكنهم الله بالحجة على أهل الأهواء الذين لا حجة لهم إلا الخداع والمكر والحيل والغش والزيغ عن مواطن النزاع. فيطلع رب العزة جل وعلا المؤمنين على الأسرار العلمية التي لا يطلع عليها إلا هم ومن على شاكلتهم ودرجة إيمانهم، فيمكن لهم في الأرض بلسان العلم والصدق، فيأتون بالأدلة التي لا تقبل إلا القبول والإذعان لها، شاء الخصوم أم أبوا، أو الجحود الذي يظهر حقيقة خصوم الضلال ومصاريع الهوى، الذين لا يجدون تجاه هذه الأدلة البرهانية إلا استخدام العنف والقوة والإفساد في الأرض بغير الحق والخداع. قال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده المؤمنين الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه، يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال السعدي في تفسيره: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله الذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم من شر الكفار والفاسقين وأهل الأهواء والضلال، ومن شر وسوسة أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. وكل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، وكل مؤمن له من هذه المدافعة من الله وهذه الفضيلة منه سبحانه وتعالى بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. أقول وكذلك الحال في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال القرطبي في جامعه: يعني من ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال السعدي: أن يقوم بنصر دينه مخلصا له في ذلك، يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. إن الله لقوي عزيز، أي كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. فأبشروا يا معشر المؤمنين، فإنكم إن ضعف عددكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلق الخلائق وخلق ما تعملون. فاعلموا واعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بد أن ينصركم بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوموا أيها المؤمنون بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وليس ببعيد عنا ما كان في غزوة أحد، فيها أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، سنة من أسنانه الأمامية، ودخلت حلقات المغفر في رأسه حتى خرج الدم من رأسه كالنافورة، وكاد يهلك ويموت بسبب مخالفة الرماة على جبل أحد لأمر رسول الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فما حدث في أحد تجدونه في فلسطين، في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا، مما قدمت أيدينا. فليس أمامنا مناص ولا مفر إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه، وأن نجاهد أنفسنا عن معصية الله. هذا ما بأيدينا نهديه لإخواننا في كل مكان، المفردين، المقتلين، المعذبين. فالأمة في حالة ضعف وهوان شديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وقال ابن كثير: إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه، ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور. من الذي القوي العزيز ناصره؟ المؤمنون. أين شروط الإيمان في هذه الدول التي هلكت عن بكرة أبيها؟ لا تسيء الظن بالله، رب العزة يقول للشيء كن فيكون. أهلك الجبابرة، أهلك المجرمون الظالمون ملوك الدنيا، وبكلمة سبحانه وتعالى يهلك إسرائيل ويدمر أمريكا وكل من حارب من قال لا إله إلا الله. ولكن هذه سنن كونية ليرجع المسلمون إلى ربهم، ولن نكون البتة أفضل عند الله من صحابة رسول الله الذي أخذهم رب العزة بمعصية بعضهم ومخالفته لأمر رسول الله في غزوة أحد المذكورة. فاتقوا الله ولا تسيئوا الظن بربكم، ولكن الخلل عندنا في ضعف إيماننا. لذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم. وكلما جاهل المرء ربه أساء الظن به، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه، ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه أصول هذه الديانة الحنيفية السمحة لا تتغير ولا تتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتلمسوا الخلل فيكم وفينا، لا فيما قاله الله ورسوله، وإلا ما كنا من المسلمين. قال السعدي: بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين أنهم الغالبون لغيرهم، المنصورون من ربهم نصرا عزيزا، يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله، بأن كانت أحواله مستقيمة وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب منصور. ثم أمر الله رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، فقال: وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. قلت: فهذه سلسلة من الآيات البينات من كتاب ربنا العليم الحكيم، يؤكد في هذه السنة الكونية من نصرة الله لعباده المؤمنين المتقين المتوكلين الخاشعين الخائفين الناصرين لدين الله ورسوله ولكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يخافون في الله لومة لائم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن غياب هذه المعاني الإيمانية المهمة عن قلوب وعقول الموحدين يؤدي إلى خلل عقدي عظيم يضرب بجذوره في صدور الرجال، فينتج عنه اضطراب نفسي يزلزل ضعاف الإيمان، فيثمر الانحراف الفهمي والعوج العقلي الذي يلقي بظلاله على حياة المسلمين، فيختلط الحق بالباطن، ويحسب الرجال حسابات فاسدة بما وبها يرفع شأن البطالين أهل العوج والانحراف، ويخاف ممن صاحبه الخوف ولازمه حتى أصبح جزءا من شخصيته، فهو أهل أن يخاف لا أن يخاف منه. لولا هذا الخلل العقدي والعوج الفهمي العقلي، وما ذلك إلا سوء ظن بالله وعدم يقين به، حيث خلى القلب من العلم الصحيح الثابت الذي يسكن القلب بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وصلاح التوكل عليه والثقة بوعده ووعيده وطمأنينة القلب بذكر الله الذي هو الدين كله. فلما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فسر الذكر بالدين كله، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن رجل سأل سفيان الثوري فقال له: أرأيت رجلا سرق 30,000 درهما ثم جلس يسبح ويذكر الله 30,000 مرة، هل يذهب عنه أمره؟ قال: لا، يرد المال أولا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فعلى قدر تحصيلك لشعب الإيمان، على قدر درجة الطمأنينة في قلبك، والإيمان 70 شعبة، فإذا فهي 70 درجة للطمأنينة والسكينة، وتزداد الطمأنينة نزولا وضياعا بمعصية الله. فالله يطمئن المؤمنين ويسكن المتقين ويزلزل العصاة المرجفين المرابطين على ثغر الإفساد في الأرض باسم الدين وتحت شعاره. إن من جملة منظومة الدفاع الإلهي عن المؤمنين أن يلقي الله في قلوب أعدائهم وخصومهم بالباطل الرعب والخوف، فهم يحسبون لأهل الحق 1000 حساب، ولو ظهر لبادي الرأي أنهم في علو وتمكين، بل العلو والرفعة للذين آمنوا. قال الله تعالى العليم الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ثم فلا يغتر بظهور أهل الباطل والأهواء إلا عوام المسلمين الذين قام أمرهم على العمى وعدم البصيرة. أما المؤمن التقي البصير يكاد أن يرى بعيني قلبه رجفة قلوبهم وزلزلة صدورهم من سيف أهل الحق وحجتهم الظاهرة العالية وبرهانهم المتين. فهم أهل الله وجنده، وهم المنصورون الغالبون الفائزون. وما ظهور أهل الأهواء إلا ظهور زائف، وما علوهم إلا علو خاضع مآله إلى الحضيض الأوهد، كما قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، ثم قال: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وقال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ليس للمسلمين الموحدين مفر ولا مناص ولا سبيل ولا طريق إلا بالرجوع إلى الله. لذلك قال رب العزة: ففروا إلى الله وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يردنا محكومين وحكام إلى كتابه وسنة نبيه بفهم صحابته الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.